إخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في بيت من بيوت الله تعالى الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ونحن وإياكم نتدارس كتاب الله تعالى مستعينين بالله. فبعون من الله وتأييده نبدأ اليوم سورة المزمل، ثم بعد ذلك سورة المدثر بعون الله تعالى. سنتكلم اليوم عن مسألة جديدة تكلمنا عنها العام الماضي، لكن هذا العام لم نشير إليها ولا بد من الإشارة إليها. البسملة وضعها العلماء الربانيون في كتاب الله تعالى للفصل بين السور، وفي القرآن 114 بسملة، وفي القرآن 114 سورة، وفي القرآن سورة واحدة ليس فيها البسملة وهي سورة براءة. قالوا إما لأنها تتم لسورة الأنفال، أو قالوا أيضا لما فيها من البراءة من المشركين فناسب ألا تبدأ بالبسملة. وأما سورة النمل ففيها بسملتان: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. وقلنا في العام الماضي إن العلماء قالوا إن البسملة في الفاتحة سنة، وأنها ليست من الآيات السبع، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي الفاتحة. وقال بعضهم إن البسملة آية في الفاتحة، والذين قالوا إنها آية في الفاتحة أوجبوا الجهر بها في الصلاة، ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. إذا عرفنا هذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول يا أيها النبي. وقد جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ، بعدة صيغ: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل بلغت رسالته. يا أيها المزمل، أي أيها المتلحف المتغطي بقطيفتك. هذا النداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال من الخوف، وهذا النداء فيه لطافة وفيه أمان، فاللطافة من جهة أن الله يحدثه عن حاله: يا أيها الخائف، يا أيها المتلفع بقطيفتك، المتلفف بفراشك، قم. قوله جل وعلا: قم الليل إلا قليلا. قم عند الأصوليين أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعند الأصوليين الشافعية يقولون إن الأمر يقتضي الندب إذا تجرد عن القرائن. أما إذا كان الأمر معه قرائن فالقرائن تدل على ما يراد منه، فقد يراد منه الطلب، يراد منه الالتماس، ويراد منه الوجوب، ويراد منه الفرض، ويراد منه السنة، باختلاف القرائن، مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أحد يأتي يقول: والله يا أخي هذا أمر، والأمر للوجوب، اطلعوا من المسجد لم يفك الكهرب في يوم الجمعة. لا، ما يقول بهذا قائل، لكن هذا أمر للإباحة، دلت عليه القرائن تنتشر، يعني اسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وذلك لأن الله حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فأذن، هذا جاء للإباحة للرد إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر للوجوب، وبيع أي شيء بعد النداء الثاني محرم، وقال بعض الفقهاء لا ينعقد البيع يكون باطلا، هذا ليس موضعنا. قم الليل، قم فعل أمر يا محمد، الليل وهو من غياب الشمس إلى طلوعها يسمى ليل، لكن المراد هنا قم الليل يعني قم بعد أكلك لطعامك واستعداد الناس للنوم. هذا الأمر ورد للنبي عليه الصلاة والسلام في أول حياته، أول بعثته، قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تفرض صلاة الفريضة، قبل أن تفرض عليه، قبل حادث الإسراء، قبل حادث الإسراء. فربنا يقول يا محمد قم الليل، وهذا الأمر للوجوب، كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وجوبا عينيا حتميا أن يقوم الليل إلا قليلا، يعني قرابة النصف، قم نصف الليل أو أزود من النصف أو أقل بقليل، ما عندي، ليس هناك حرج. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم، يعني يصلي الليل حتى تفطرت قدماه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه حسب نشاطك، حسب نشاطك. يا محمد قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد له قيام أكثر الليل، قيام أكثر الليل. طيب، هل حدد له من الله ركعات معينة؟ هل قال الله له قم 20 ركعة، قم 30 ركعة؟ لا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى بواحدة توتر له ما قد صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت عائشة عن وتره عليه الصلاة والسلام قالت: كان يصلي 8 ركعات. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يجلس ثم يقوم إلى 9 ولا يسلم، يعني على هيئة صلاة المغرب، ثم يوتر، يصلي فيدعو الوتر، يدعو به، ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعة وهو قاعد، أي يسمونها العلماء المتقدمون التعقيدة، التعقيدة، تصلى 2 إذا صار الإنسان عنده نشاط زايد. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما قاعدا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي لم يحدد ركعات، ولذلك اختلف السلف هل الأفضل أن نكثر الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أو نكثر القراءة، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. العلماء يقولون ينبغي أن ينوع الإنسان، ينوع، فمرة يكثر القرآن ويطيل ويقلل الركعات، ومرة يكثر الركعات حسب نشاطه وقوته. قال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أما بالنسبة للتراويح يا إخوان، فالصحيح أنه ليس لها حد محدود. أما قول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا نقل منها لما جرى في بيتها رضي الله عنها من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الصديقة بنت الصديقة الصادقة في قيلها، لكنها أيضا لم تحفظ ما حفظه بقية الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المكرمين من أنه زاد على 11 ركعة، فالأمر فيه سعة. قال: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن يا إخوان أظن العام الماضي أخذناه ولا لا، تذكرون ولا ما تذكرون؟ شيبنا كلنا، ما معقول، خلونا شيبنا من دونكم. على كل حال، يقول الله ورتل القرآن، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إيش معنى رتل القرآن؟ وصفوا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه في التلاوة كالتالي: واحد، يقف على رؤوس الآية فيقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، هذا نسميه وقف على رؤوس الآية. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا وقف على رؤوس الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يمد الرحمن الرحيم ويمد آخر الآية، هذا يسميه الفقهاء أو علماء القراءات المد العارض للسكون، أطوله 4-6 حركات وأقله 4 حركات، فالمدود معتبرة في الشرع، لكن ما يمد مدود طويلة بدون حاجة، المدود معتبرة في الشرع. ولا يقصر أيضا قصرا يخل بالقراءة، بل يقرأ قراءة متأنية، هذا معنى ورتل القرآن. الترتيل يكون بوجهين: إعطاء أحكام التجويد، كما قلنا رقم واحد صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد أنه يقف على رؤوس الآية، 2 يمد، 3 أنه صلى الله عليه وسلم يزين صوته، ما يقرأ القرآن مثل بعض الناس يقرأ وكأنه يسأل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، لا، ما هو صحيح، يقرأ بتأني وخشوع. رقم 3 يزين صلى الله عليه وسلم صوته، ويعجب بمن يزين صوته، ولذلك قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، واستمع إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال أبو موسى رضي الله عنه: والله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. يعني أقرأه بقراءة جميلة رائعة أروع من اللي سمعت، لكن ما دريت أنك تسمع يا رسول الله. واستمع إلى سالم مولى أبي حذيفة فأخذ بيد عائشة وقال: يا ليت في أمتي مثله كثير. وقال لعبد الله بن مسعود: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان صلى الله عليه وسلم يعجب بالصوت الجميل، ولهذا لما جاءت قضية الأذان في حديث عبد الله بن زيد قال: ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فصار بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ورتل القرآن ترتيلا. إيش الترتيل؟ أيضا كان رابعا من منهج رسول الله، أو خامسا من منهج رسول الله في القراءة، الخشوع، يقرأ بخشوع وتدبر يحرك به القلوب، كما قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولهذا أحد المشركين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع النبي وهو يقرأ قال كاد قلبي أن ينخلع، لأن النبي حرك القلوب. ومر بكم بالأمس أن الجن لما سمعوا قراءة النبي حركت قلوبهم، وكان المشركون يتعاهدون ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون لقراءته ثم يسرق بعضهم نفسه بدون أن يشعر الآخر، فلا يشعرون إلا وقد التقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعجبون بتلاوته وأدائه. فالأمر في قوله تعالى ورتل القرآن للوجوب، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. بعض العلماء قال لا هو للندب والإباحة السنية، لكن لا، من قدر على التجويد فيجب عليه. لكن الحركات التجويدية الإمالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن يقول جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الذي هو القرآن ثقيل، ثقيل في تكاليفه فيحتاج إلى صبر، ثقيل في أدائه لكن ثقلا محبوبا، ثقيل في نتائج أعماله، فإن الله جل وعلا جعله كذلك ثقيل في القبول عند الله، ولهذا هو مما يتثقل به الموازين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأني، أو سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. فيكون للأعمال الصالحة ومنها القرآن ثقلا في النفس عظيم، وثقلا في الثواب جزيل، وثقلا في التكاليف يحتاج إلى صبر جميل. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال كلمة جميلة، قال أعظم ما يعين على حفظ القرآن وتثبيته في الصدر قيام الليل، أن يقوم الإنسان به في الليل يجعل له يردم في الليل. قول ناشئة الليل أي الليل الذي يكون بعد نوم، قيام الليل الذي يكون بعد النوم. قال بعضهم لا، إن ناشئة الليل يعني المراد أوله، والمعاني كلها متقاربة، والمعاني كلها متقاربة سواء كانت أوله أو آخره، المهم أن يكون في الليل. ولهذا قال ناشئة الليل يعني ما ينشأ من قراءتك في الليل. هي أشد وطئا وأقوى مقيلة يعني أحسن نطق. صحيح دائما يا أخوان الإنسان إذا كان قايم من الفجر تجدون الخامة الصوتية عنده جميلة هادئة، لكن واحد يبيع يحرج على السيارات وقبل ينام عقب العصر كله يحرج، تلقى يأتي لأهله كحكح، أو يتكلم طول النهار وجاء إلى أهلي وكحك، ما عنده خامة صوتية رقيقة جميلة مثل ما لو أنه قام من نوم. ولذلك دائما تجدون في الأصوات الجميلة زيادة في الجمال إذا قام أحدهم من النوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني يتوافق القول الذي ينطقه اللسان فيدخل في الأذن ويذهب إلى القلب مباشرة، والفكر صافي ومهذب يستقبل هذه الإرساليات فيضعها في مكانها الصحيح لأنه ليس في الليل أصوات مزعجة ولا في المكان الذي حوله، لأن الليل سكن، لأن الليل سكن. ولا يقال لو عكسنا الليل نهار والنهار ليل هل يكون ذلك؟ نقول لا، الليل فيما يتعلق بالقرآن الكريم له خاصية واحدة لا تتغير، بشرط أن تكون يعني بأدائه وبطرقه التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني لك في النهار شغل، سبحا يعني شغلا، اشتغل كل النهار لك، اقضي حوائجك، حوائج أهلك، ما أكل شرب عمل ما تريد، النهار لك يا محمد ولأصحابك من بعد. ولهذا كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر، ومعه أصحابها كان فرضا عليهم 12 شهرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي هو مقام الشفاعة كما سيأتينا إن شاء الله. فكان قيام الليل فريضة على النبي، أن الله يقول قم الليل والنهار اعمل ما تريد. واذكر اسم ربك، يعني صل، تعبد لله سبحانه وتعالى بالتسبيح في الركوع والسجود والدعاء وقراءة القرآن هو أعظم ذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن ذكر الله عز وجل، هذا قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. قال واذكر اسم ربك هنا وتبتل إليه تبتيلا. إيش معنى التبتل؟ الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة. يقول متبتل يعني منقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى في الليل، متفرغ لا شأن له إلا طاعة الله وعبادته في الصلاة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قلنا أن الله جل وعلا ذكر المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين، وذكر المشرق والمغرب، فهنا المراد به الجهة. وإذا قال المشرقين فالمراد الشمس والقمر، وإذا قال المشارق والمغارب المراد بها مطالع الشمس. يقول وتبتل إليه تبتيلا، أي إلى الله سبحانه وتعالى المتصف بأنه رب المشرق ورب المغرب ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو سبحانه، فاتخذ وكيلا يعني توكل عليه واعتصم به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني اصبر يا محمد على قول المشركين لك وسخريتهم بك وذكرهم أنك ساحر وكاهن ومجنون وكل ما يقولون، اصبر عليهم فإن الله ناصرك قطعا. واهجرهم هجرا جميلا يعني اسكت عنهم لا تؤذيهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التخيير بين زوجاته قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أعطيهن جميع حقوقهن ويسرحن بأدب ولطف وصمت. فهنا يقول أجرهم أجرا جميلا. الأجر الجميل هو ألا يتبعهم عتابا يصد عنه، يصد عنهم وعن أذاهم، أما دعوتهم فيستمر فيها. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أصحاب المال والجاه الذين يكذبونك يا رسول الله وقد أنعمت عليهم، أعطيتهم المال وأعطيتهم الرزق وأعطيتهم الأولاد وهم يقابلون هذا بالجحود والنكران، اصبر عليهم واتركني، اتركني وإياكم، فأنا لن أغفل عنهم وإنما أمهلهم قليلا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يعني ادخرنا لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، ادخرنا لهم عذابا عظيما شديدا لا ينقطع ولا ينتهي، ادخرنا لهم شرابا من القيح والصديد وطعاما من غسلين وزقوم، ادخرنا لهم نكالا يعني عقوبة عظيمة شديدة، وجحيما هي النار التي تصلى، وطعاما ذا غصة كلما شربوه غصوا من شدة مرارته وحرارته وهو تعذيب لهم في شربه وفي هضمه وفي هضمه أيضا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني يحصل للأرض زلزال وتكون الجبال مثل الأرض متساوية، كثيبا يعني رمم، رمم مهيل متناثر مستوي تساوت مع الأرض، فصارت الأرض مستوية وأخرجت أثقالها كما مر بنا. يوم ترجف الأرض يعني تنتفض وتتغير وتتبدل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خسف ومسخ، نسأل الله العفو والعافية. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هذا خطاب لنا وللمشركين وللمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعظنا الله. يقول إن، أي وإن، هذا لفظ التعظيم لله عز وجل للذات المقدسة. أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا هو موسى، موسى هو موسى صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل لفرعون؟ تقدم لكم كثيرا أن فرعون عصى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا عظيما، أغرقناه في اليم وأهلكناه وجعلناه لمن خلفه عبرة وآية، وذلك في قصة عظيمة مشهودة معروفة بإذن الله تعالى. وكما تعرفون أن فرعون دخل هو وجنوده، ومر بنا ذلك في العام الماضي، دخل هو وجنوده في اليم حتى تكامل دخولهم، وخرج المؤمنون مع موسى حتى تكامل خروجهم، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم قال الله له واترك البحر رهوا يعني اضربه مرة أخرى، فعاد أمواجا كالجبال فغرق فرعون وقومه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كيف تقون أنفسكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية إذا كفرتم به سبحانه وتعالى؟ فسيأتيكم يوم يجعل الناس الصغار الأولاد يتحولون إلى شيبان، يبيض شعرهم من شدة الخوف وليس من بلوغ، من شدة الخوف والرعب فإنه يبيض الشعر، وذلك لأنه يوم مشهود كما قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنا يبين الله جل وعلا أن يوم القيامة يوم خطير، تتشقق السماء، السماء كلها تنشق وتضعف، وتهبط الملائكة إلى الأرض صفوفا مستديرة حين تتغير الأرض، وتطوى السماوات بيمين الرحمن عز وجل. وهذا وعد الرحمن الذي سيتحقق وسيكون مفعولا وواضحا لكم ترونه عيانا بيانا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. إن هذه الآيات العظيمة تذكر وموعظ لكم لتوقظ قلوبكم، والله جل وعلا أعطاكم النجدين، هداكم النجدين، جعل لكم العقل والفكر، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فاستخدموها في طاعة الله عز وجل حتى ينجيكم الله جل جلاله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من شاء سلك طريقا إلى ربه جل وعلا، من شاء. وهذه المشيئة التي تحت مشيئة الله القدرية الكونية، لأنه لا يمكن لأحد أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الآن بعد مرور 12 شهر نزل التخفيف على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإيش اللي صار؟ صار قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، بس على النبي فقط، لكن يقوم بالمقدار الذي يريد، بالمقدار الذي يريد. أما أصحابه فقيام الليل سنة مستحبة، وهو خير عظيم لهم في الدنيا والآخرة. الآن نزل التخفيف بعد 12 شهرا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها النسخ، نسخ الله قيام الليل الفرضي على الرسول والصحابة. لماذا؟ تمهيدا لفرضية الصلاة وحثهم على أنهم يتسننون ما شاء الله أن يتسننوا، لكن إذا جاءت الصلاة وفرضت عليهم أن يقيموا الفرض فقط وعليهم أن يؤدوا الزكاة التي فرض الله تبارك وتعالى عليهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، هذا من باب التنزل. نأتي إلى قوله إن ربك، إن حرف توكيد ونصب، ربك يا محمد يعلم أنك تقوم، امتثل. وقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وقام معه أصحابه حتى تشققت أقدامهم من طول القيام، فكانوا يقومون ثلثي الليل ويقومون نصف الليل ويقومون ثلث الليل بحسب أحوالهم وطاقتهم. فعذرهم الله حينئذ، قال قوموا ما شئتم من الليل، المهم أن تقوم يا محمد لازم تقوم، لكن الصحابة يقوموا ما شاءوا هذا أفضل لهم سنة، أما أنت يا محمد فتهجد نافلة لكن ما شئت، ليس ثلث الليل ولا نصف ولا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. ولما زار سلمان الفارسي أبا ذر رضي الله عنه فذهب يقوم الليل قال نم، ولما صام ألزمه بالإفطار وقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، صدق سلمان. وقال عليه الصلاة والسلام لقوم نووا أن يتبتلوا، فأحد نوى أن يصوم ولا يفطر، والثاني نوى أن لا يتزوج النساء، والثالث نوى أن يقوم الليل طوله، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكتة أن الصحابة لقوا رجلا يسير في الطريق بايع مملاك، وقال شو إيش هذا يا جماعة، ترى ينطلق زوجتي. قال ليش؟ قال خلاص أنا بروح أصلي وصوم بالمسجد النبوي ولا. فأخبروه الحديث قال اشهدوا ترى يراجع زوجتي، خلاص برجع، لأنه يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم أن لم تحصوا، علم أنكم لا تطيقون قيام الليل كله ولا حتى الثلثين ما تطيقون، فتاب عليكم يعني خفف ورفع عنكم التكليف بما لا يطاق. ولهذا الشريعة الإسلامية لم تأتي بالتكليف بما لا يطاق، فخفف عنكم جل وعلا. فقوموا ما شئتم من الليل، لأنكم ستكونون أصنام، صنف سيقاتلون في لإعلاء كلمة الله، وصنف سيذهبون في الأرض يبتغون من فضل الله يبحثون عن الرزق. فاقرأوا ما شئتم وأقيموا الصلاة، المهم أن تصلوا كل يوم كل يوم لابد من صلاة وتؤتوا الزكاة، وإذا فرضت الصلاة تؤدونها وتؤدون الزكاة إذا فرضت، وتقرضوا الله قرضا حسنا، هذا من باب التنزل، يعني كل ما أعطيتم من صدقات فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا نحن، كلنا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قالوا أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أن الله جل وعلا يحفظ لكم ما تقدمون، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. فالله تعالى يضاعف الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حتى تكون كأمثال الجبال عند الله عز وجل، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حفظها من الأعمال الصالحات ورباها كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الفرس ليكون كبيرا وينتفع به. قال هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، هذا أمر باستغفار الله بطلب المغفرة عند نهاية كل عبادة، فإذا قضيت الصلاة يستغفر المسلم 3 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الاستغفار أيضا عند الإفطار وعند السحر، يستغفر الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، أن يطلب المغفرة لأن الله غفور رحيم. وإلى هنا نتوقف منهين سورة المزمل، وبعدها إن شاء الله سندثر مع المدثر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.